يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولا زال حديثنا موصولا مع ذكر تلك العقائد التي انفصل فيها وبها الشيعة عن جماعة المسلمين وخالفوهم أشد المخالفة، حتى صاروا أصحاب دين آخر يخالف في مجمله وتفاصيله دين الإسلام. وكنا قد وقفنا عند عقيدة التقية، وهي النفاق بعينه يعني. وطبعا صحيح عندنا نحن أهل السنة والجماعة شيء من التقية، لكن التقية عندنا رخصة، رخصة إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهذه التقية كما نقول هي رخصة عند أهل السنة والجماعة يلجأ إليها المضطر، لكن عند الشيعة التقية ليست رخصة، التقية فرض، بل ليست فرضا، هي أكبر من هذا، هي ركن، بل هي أكبر من هذا، هي تسعة عشار هذا الدين، تسعة عشار دينهم التقية. ومن لا تقية له لا دين له، ومن لم يتق فهو كافر، يعني يجب عليهم ذلك. وطبعا هذه مخالفة ضخمة جدا، ومش بس التقية بس، كمان عندهم ده، عندهم التقية ومع التقية كمان الكتمان، كتمان سرهم، سر آل محمد كما يقولون، وعدم إظهار الناس على هذه العقائد التي عندهم. وهم يقولون إن حديثنا صعب مستصعب مستبشع، يعني حاجات ما تتفهمش ولا حد يرضى يفهمها ولا حد يحب يبص فيها كمان، ولذلك كانوا يأمرون بإخفائها عن الجماهير وعن الناس. ومع ذلك فقد خالف الأئمة أنفسهم وجميع منسوب هذا المذهب الباطل، قد خالفوا جميعا هذه الأوامر المعصومة من الأئمة المعصومين بستر هذا المذهب عن الناس، وأشاعوه ونشروه، ويسعون الآن في نشره بكل ما أوتوا من قوة، وترصد تلك الدول المبنية على هذه الفرقة، على هذا الاعتقاد الضال، كل إمكانياتها وميزانيتها الضخمة وما تأخذه من أموال الناس سحتا باسم الخمس، ترصد كل هذا لنشر هذا السر الذي أمرهم أئمتهم أن يخفوه عن الناس ولا يزيعوه. طبعا يعني دعك من هذا الغلو وهذا الإشكال الضخم الذي يقع بسبب هذه العقيدة عند كثير من معتنقيها، لكن الإشكال الأكبر في الآثار المترتبة على هذه العقيدة. وإحنا كنا ذكرنا في اللقاء الماضي أثر من آثار هذه العقيدة في الواقع العملي بين المسلمين وبين هؤلاء المجرمين. فأول الآثار السلبية جدا لهذه العقيدة الباطلة، عقيدة التقية بمعناها الشيعي، اللي هو الكتمان الفرض ده اللازم، اللي هو لا يسمح لأحد أن هو يصرح بما عنده أو يتكلم بحقيقة أمره أمام مخالفه، بل يغرر به ويضحك عليه وينافقه لغاية آخر الطريق حتى ينكشف له الحق وحده. ولهذا الذي يبرر وقوع كثير ممن قد يعني يحسبون على أهل العلم تحت تأثير الأباطيل وتصديق الكذابين من أئمة هذه الفرقة المجرمة فيما يسمونه بمؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة. ومعروف أن اللي أسس دار التقريب في مصر شيعي، محمد القمي، ده رجل من الروافض أساسا، هو الذي أسس هذه الدار في مصر، وكاتب تنفق عليها إيران، ولو حق لهم ذلك إن هم يعملوا كده، لأن هم قصدهم بالتقريب مش التقريب الحقيقي، لا ده قصدهم تقريب السنة للشيعة، قصده المتكلمين باسم التقريب، ودايما بيكون في الغالب المبادرة مبادرة شيعية، لأن هو مش عايز يقرب، ده عايزك انت تقرب له، وإلا فالسنة جابوا آخرهم خلاص، هيروح أكتر من كده فين؟ السنة لا بيشتموا حد من آل البيت رضي الله عنهم جميعا، ولا بيعتقدوا في أحد منهم نقيصة، ولا يقولون بتحريف قرآن، ولا بسب أصحاب، ولا بتكفير السلف الأول، ولا ببداء، ولا برجعة، ولا بعصمة، ولا دياولو. الناس بيقولوا بأصل ما في كتاب الله عز وجل، وبأصل ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع السلف. ده موقف السنة. الشيعة جابوا لنا كام عقيدة كلها أباطيل خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل إجماع الأمة عندهم مخالفته هي الحق، زي ما قلنا كده في الإجماع، إن هو الإجماع هم ما عندهمش حاجة اسمها إجماع أصلا. الإجماع عندهم حجة إذا كان فيه قوله أحد الأئمة، لكن لو الأمة كلها قالت كلام وإمام خالفه يبقى الحجة في قول الإمام، ويضرب عرض الحائط بالإجماع اللي بتقول عليه دوت. وإجماع السنة بالذات ده دليل على بطلان القول، يعني شوف السنة بتقول إيه يبقى ده الباطل وخالفهم فورا، يعني مخالفة الإجماع عندهم دين، ده الأصل، اعتقاد أصل، الأصل عندهم من أصول الاعتقاد وأصول العمل إن مخالفة إجماع العامة، وخصوصا بهذا الكلام طافحة تملأ الكتب، يعني لا يعمى عنها إلا أعمى القلب والبصر والبصيرة، زي العميان بتاعتنا بتكلموا مع في هذه المناطق، ويقول لك إن الشيعة إخواتنا ومفيش مشاكل بيننا وبينهم، مفيش بيننا وبينهم أي فروق أصلا، والدنيا بسيطة خالص والإيه، ويقعدوا يقولوا كلام اللي هم أصلا لا يعرفون أوله ولا آخره. فدار التقريب دي أنشئت وتنشئ، وكل دور التقريب اللي وكل مذاق وكل مؤتمرات التقريب بتحصل في الدنيا كلها بتنفق عليها إيران، لأن المقصود منها مش تقريب السنة والشيعة زعموا، وإلا فما إحنا خلاص إحنا قربنا خالص أهو، أنتوا بقى قربوا بطلوا بقى تشتموا أبو بكر وعمر وتكفروا الصحابة جميعا، وبطلوا تسبوا السيدة عائشة، وبطلوا بقى القول بتحريف القرآن، هذه الكفريات بطلوها عشان يبقوا في تقريب، تقريب إيه بعد كده؟ فأخدين بالكم دائما ده بيحدث. طبعا هذه الدار غررت بالشيخ محمود شلتوت سامحه الله شيخ الجامع الأزهر، واستصدروا منه الفتوى المشؤومة، أشأم فتوى كتبها هذا الرجل الشيخ محمود شلتوت، اللي هي فتوى جواز التعبد بالمذهب الجعفري، وطبعا علماء الأزهر يومئذ خالفوه، الشيخ حسنين مخلوف ومفتي الديار والمشايخ ساعتها الكبار كانوا على ضد الشيخ شلتوت وأنكروا عليه هذا الباطل، لكن هذه الفتوى أخذها بتعود دار التقريب المدني وإخوانه وطاروا بها كل مطار، وقالوا الأزهر ومش الأزهر، في حين أن علماء الأزهر ردوا على هذا الباطل وكتبوا هذا الكلام في محاضر معروفة يجهلها من يريد أن يجهل الواقع، ويتمسك في آخر الأمر بفتوى مغلوطة من رجل غير متخصص وما كانش عنده علم بالقضية أصلا. شيخ شلتوت رحمه الله ما كانش مطلع على أباطيل القوم، كان مصدق اللي بيقولوا له في دار التقريب إن إحنا والسنة والبتاعه، لكن كل من دخل هذه الدار من العلماء الأزاهرة الكبار ثم اطلع على حقائق القوم انقلب عليهم ورد عليهم وفضحهم، وكان هناك بيانات كثيرة لعلماء الأزهر يومئذ في التنفير من هذه الدار المشؤومة ومن الفتوى المغلوطة التي وقع فيها الشيخ محمود شلتوت لجهله بمذهب الروافض أصلا، رغم ما كانش عنده خلفية أساسا إنما بيسمع منهم. طب ما هو هيقولك احنا بنشتم أبو بكر عمر، مش هيحصل خالص. وكان أنصح منه الشيخ زاهد الكوسري على خلاف المشرب كمان، يعني معنا ومع الشيخ شلتوت. فمحمد زاهد الكوسري كان على علم بعقائد القوم، وفي أول مؤتمر تقريب ذكروا أنه هو قال للقوم يعني إحنا ما فيش عندنا مشكلة ممكن نتقارب، لكن بس يعني دعوكم من شتم أبي بكر وعمر، يعني دعوا لنا أبو بكر وعمر، لا تكفروا أبو بكر ولا عمر، وخذوا معاوية. طبعا إحنا لا نرضى بهذا، لا بأخذ معاوية ولا بغير، فرباط نعل معاوية بهؤلاء الروافض جميعا أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم خلاص. فلكن الراجل بيتنزل بيحاول معاهم، يعني بيقول نشوف آخرتهم إيه المجرمين دولي. قال لهم بصوا احنا فاهمين بعض، ده راجل كان عارف قاري كويس وكان مطلعا اطلاعا شديدا وكان عنده خلفية عن هذه المذاهب يعني، فقال لهم احنا فاهمين بعض كويس وعارفين القصة، وان كنتوا لا يتم ايمانكم الا بهذا، فانتوا سيبونا ابو بكر عمر ونديكم معاوية مبدئيا يعني نتفاهم فيه بعدين، وكده يبقى احنا قسمنا العرب عربين ونبقى احنا كده تقاربنا خطوة. فقالوا له لا والله ما كانش يتعز، انه لا يصح ايمان شيعي حتى يبدا فيكفر ابو بكر وعمر. ده الف بتشيع. فاهم انت بقى؟ فاهم كده قوي وطلعت ناصح ومش زي الجماعه المغفلين بتعود الناحيه الثانيه دول اللي بيصدقوا اي حاجه ويقولوا اي حاجه. فاهم انت ناصح كده قوي وقاري؟ طب احنا نقول لك بقى من الاخر برضو الكلام ده ما ينفعش. انت ما تجيش تاني بقى. جيش تاني خالص هنا انك فاهم القصه. ها؟ نذهب الى فاصل ثم نعود. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. ولا زال حديثنا موصولا مع التقية وكيف استغلها الروافض شر استغلال للإيقاع بأهل السنة لا سيما كبراؤهم. ففي سنة 47 قامت دار التخريب من المذاهب، أسسها محمد القمي، وطبعا يعني كما هي العادة لابد ينسجون حكايات وخيالات وقصص في أجواء كلها أجواء مفبركة لتلك الحقبة. وطبعا يستغلون ان الناس ما عندهاش تصور وما عندهاش دراية بهذا الواقع الذي كان موجودا يومئذ، فلا يستطيعون التأكد. يعني هم كانوا يقولون ان الشيخ سليم البشري رحمه الله تعالى شيخ الجامع الأزهر كان من أشد الناس سعيا في هذا الأمر، وكان جرت بينه وبين شرف عبد الحسين شرف الدين أحد المراجع الشيعية المعروفة عندهم مراسلات كثيرة أخرجها فيما بعد عبد الحسين في كتاب سماه المراجعات، ويكاد يكون الشيخ البشري قد تشيع في هذا الكتاب على ما يحكيه. هذا الكتاب المكذوب المفبرك كله اللي يراه يجد في خلاص في يعني في خاتم الأمر أن الشيخ البشري كأنه بالضبط الشيخ عبد المجيد سليم، عفوا عبد المجيد سليم، أنه في آخر الأمر أنه قد تشيع أو شك أن يتشيع، وأن هو مع سنه يومئذ وهو ابن 60 عاما يسلم لهذا الفتى ابن 30 عام في كل ما يلقيه عليه من شبهات ومن مغالطات ولا يستطيع الرد، بالعكس سيسلم له في كل ما يتكلم به، وكأنه في آخر الأمر خرج شيعيا. تمام. ويستغلون هذا الأمر وينشرونه بعد موت الشيخ عبد المجيد سليم عشان ما حدش يعرف يقول ده صح ولا غلط. لكن طبعا أهل العلم تصدوا لهذه المغالطات وبيانوا أن هذا كله من جعبة أكذب الكذابين على وجه الأرض الروافض، أكذب الخلق على الإطلاق. فقد أجمع علماء الأمة، أجمعت الأمة على أن أكذب الطوائف على الإطلاق الروافض، ولهذا لا يعتمد منهم على نقل ولا على قول، لا يؤخذ منهم لا قول ولا نقل، كذب. فالشاهد أن هم بدأوا يجرجروا هؤلاء المشايخ الصالحين اللي ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ويأخذ منهم كلمات يسيرة أو إجازات أو فتاوى، ثم يقيمون عليها الدنيا بعد ذلك ويستغلونها أسوأ استغلال للإيقاع بعامة الناس ممن لا يعرفون حقيقة الأمر. وهو لهذا أصلا صنعت التقية، للتغرير بالبسطاء ومن لا يعرفون، ولتمرير الباطل الذي عندهم. فكلما وقع شيء يخالف ما عندهم، يعني هم الآن مثلا في كتبهم كثير من الأقوال متناقضة، بعضها يوافق السنة وبعضها يخالفهم. بعض الأقوال عندهم توافق مذهب السنة أو مذاهب السنة، وبعضها يخالف هذه المذاهب. فيكون الحل لهذا الإشكال وهذا الخلاف عندهم عن طريق زعم أن ما وافق السنة إنما قيل تقية. فهم في الواقع بهذا يعظمون الشقة في الوقت الذي يسعون فيما زعموا إلى تقريبها، في الوقت الذي يزعم أنه عايز يقرب من المذاهب وأنه عايز وعايز وعايز، تفاجأ أن الأئمة الكبار منهم أمثال الطوسي اللي هو بيحاول يعمل تهذيب الأحكام والطبرسي والأشكال دي اللي بيحاولوا يجمعوا الخلافات ويحاولوا يطلعوا بقول فصل، تجدهم عندما يجدون قولين في مسألة، قول أو روايتين، قول منهما أو رواية منهما توافق ما عند السنة، يسارع بقول إن هذه الرواية قيلت تقية وأن الصواب خلاف السنة. فأي تقريب هذا؟ أنت إزاي بتقول إن تعالى نتقارب وتعالى تسامح أنت في شتم أبي بكر وعمر وسب عائشة وقوم بتحريف القرآن وتكفير الصحابة؟ أسامح في عادل الكلام ده كله، ما تزعلش يعني. وأنا حاجة أفلك في كل حاجة بالمرصاد، وأخالفك في كل كبير وصغير، وأمحو من كتبي كل ما فيه شبهة موافقة للسنة، وأجعل الحجة عندي في مخالفتك ومخالفة إجماعك ونصوصك، ويقول بعد هذا تقريب. تقريب إيه؟ أي تقريب هذا؟ ده تقريب كلامي، ده كلام بس، أو هو بالفعل تقريب السنة إلى الشيعة، لكن الشيعة لا يتحركون من أماكنهم ولا خطوة، بالعكس ده برجعوا الورا كمان. العجيب أنك كلما أراد هؤلاء الضعفاء والمغفلون منا أن هم يتقربوا معهم، كلما يقرب منهم شوية وتسهلوا شوية في في قواعدهم وأصولهم، أم الهم دوت اللي احنا رضيهم به يعني ما يرضاش بيهم، ويرجع لورا خطوة كمان. فكلما همهم بالتقريب مغفلوا السنة، كلما تراجع الروافض خطوة للخلف عشان يجرجرك معه أكتر، إلى أن يوقعك في مستنقع آسن لا تخرج منه أبدا. وده الواقع العملي، الواقع العملي اللي في الوقت اللي بيدعوا فيه التقريب بألسنتهم وبرامجهم ومنتدياتهم ومؤتمراتهم المفبركة دي كلها الملعوب بها، يعني ترى واقعه العلمي والعملي أبعد ما يكون عن ذلك إطلاقا. تقريب إيه؟ ما هو الواقع بيقول. حتى الروايات التي فيها شيء من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردونها فورا للتقية ويعملون الأصل وهو سب الصحابة. يعني مثلا معروف جدا عند السنة والشيعة وإن أراد أن ينكره بعض الروافض الجهلة، أن علي رضي الله عنه زوج أم كلثوم ابنته لعمر بن الخطاب. طيب إزاي ده يحصل وهم مذهبهم مذهبهم جميعا عليهم من الله ما يستحقون أن عمر هذا كافر وأن عمر ده مرتد وأن عمر منافق على أحسن الأحوال يعني، فكيف لعلي وأنه عدو الله ورسوله وأنه الشيطان اللي في الأرض والكلام الإيه اللي بيقولوه من حقدهم، لأن عمر هذا مدينة المجوس، عمر كسر ملك كسرى على رأسه، ولهذا أبناء كسرى هؤلاء المجوس الروافض هؤلاء أصلهم مجوس يبغضون عمر أشد من بغضهم لأي مبغوض على وجه الأرض، ما فيش أشد عندهم من عمر، كرهوا جدا جدا جدا، حتى يحتفلون بيوم مقتله، يعتبرونه يوم عيد. يوم عيد، عيد مين بقى دوت؟ عيد مسلمين ولا عيد كفار؟ هو في مسلم يحتفل بمقتل عمر اللي هدم ملك اللي هدم دولة الفرس؟ لا مش ممكن طبعا، لكن ده اللي بيحصل. فمتفق على ان ده حصل، ان عمر اللي هم بيقولوا عليه الكلام الكبير ده كله وبيكرهوه قوي كده دوت وده عدو الاسلام والكلام ده كله، زوجه علي ابنته ام كلثوم. طب ازاي يحصل الكلام دوت؟ فيقول لك لا، ده كان على سبيل التقيه، والمجرم الحر العاملي احد كبرائهم عليه من الله ما يستحق، يعقد في كتابه وسائل الشيعه بابا بعنوان باب جواز مناكحه الناصب اللي هو الذي ينصب العداوه لآل علي باي وسيله بقى عند الضروره والتقية. ومما جاء في هذا الباب الهزيل هذا ما رواه عن أبي عبد الله جعفر وكذبوا على جعفر هؤلاء الكذبة، قال في تزويج أم كلثوم لعمر قال أبو جعفر قال جعفر الصادق إن ذلك فرج غصبناه، قال لا تتخذ منا غصب عنا، ويلك ويلك أيها الكذاب الأشر، ده دي سبة في حق آل البيت أكثر منها في حق عمر، دي سبة في حق علي رضي الله عنه لما علي مش قادر يحمي عرضه ويغتصب منه فرج أحد بناته وياخذ واحد كافر مرتد، ماذا بقي في الدنيا؟ إيه بقى؟ فين بقى الشجاعة؟ وفين الفتوة؟ وفين لا سيف إلا ذا الفقار ولا فتن إلا علي؟ أين هذا؟ هذا طعن في علي رضي الله عنه، حاشاه من أن يكون ضعيفا جبانا مثل هؤلاء الجبناء، هذا الخلق حري بهؤلاء بهؤلاء الخونة اللي هم بتعوت النفاق باسم التقية، ده حري بالأشكال دي. دي ناس عايشة في الظلام، كلامهم كله أسرار، دينهم لا ينشر سر ولا تقول لحد، فحري بهم هذا الكلام، هذا العقائد عقائد المخنثين دي تليق بهؤلاء المخنثين من أبناء المجوس. لكن علي رضي الله تعالى عنه أفضل أهل زمانه بعد موت الشيخين وعثمان يفعل به هذا؟ لا يقوى على حفظ نفسه ولا على حفظ آل بيته، وبرضه نفس المغفلين يقول لك ان مش عارف مين ابو بكر ولا عمر برضه دخل وكسر اضلاع فاطمه الزهراء، واين كان علي؟ كان فين سيدنا علي؟ واين كان المسلمون؟ بلاش سيدنا علي على مذهب هؤلاء الجبناء يريدون ان يصوروه كمثلهم، ما هو كل واحد بيشوف الناس من نظارته، لان هؤلاء جبناء ومجرمون وكذبه ونصابون، فهم يتصورون عليا كذلك، يقول لك ان هو السيده فاطمه بتتضرب لقيت ما تكسر اضلاعها وهو سيدنا علي قاعد بيتفرج. طب خلاص خلي سيدنا علي مش قادر يعمل حاجه، وحشاه من هذا. فين المسلمين؟ طب دي السيده فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ده في حد برضه واقف واخد منها موقف ولا حاجه؟ لا. فين المسلمين؟ اين اصحاب ابيها؟ فين الناس دي؟ ما فيش حد عمل حاجه ليه؟ ما فيش حد دخل حش عنها ليه؟ ما حدش وقف معها ليش؟ وبعد كده عاشوا خالص في إمرة أبي بكر عامين مستتبين، ما في حد بيتكلم ولا حد بيعترض ولا حد بيثور، وفي إمرة عمر 10 سنين ولا أكتر ولا حد بيتكلم ولا الله. إيه الناس دي؟ فين؟ وإنتوا كنتوا فين يا شيعة؟ بلاش يا عم، أصحابك كانوا كلهم كفار بقى، إنتوا كنتوا فين بقى يا شيعة؟ كنتوا مستخبين في أي مصيبة؟ لما ده يحدث لعلي مرة مع فاطمة بنت النبي تضرب وتكسر عظامها كما يزعم هؤلاء الفجرة، وما فيش حد يرد، ما حدش عارف يعمل لها حاجة. ومرة أخرى مع أم كلثوم بنته يغصب فرجها، ياخدها عمر بالعافية. قال إيه ده؟ ده كلام يليق بهؤلاء الفجرة؟ الحكايات دي صح، أنا كده أثق أن وضعها مجوسي مخنث، راجل ما عندوش رجولة ولا فحولة ولا عنده مروءة، لكن الراجل ما تعملش فيه كده خالص. نحره دون ذلك أهل الغيرة والفحولة من كبراء العرب أمثال علي رضي الله عنه، الذي لا تموتون له بنسب ولا بأي سبب. لا، ما يعملش الكلام الفارغ دوت. إيه اللي فرج غصبناه؟ إيه ومين يضرب مين دوت؟ لكن هؤلاء يحكون على وفق عقولهم ووفق عاداتهم، عادات الإيه؟ مخنث المجوس، عليهم من الله ما يستحقون. فيجي المجرم الحر العاملي في وسائل الشيعة، طب يا أخي يعني ده باب ممكن نفتح منه لو أنتم فعلا صادقين في التقريب، نفتح من دي باب تقريب، نقول ما هو سيدنا علي جوز سيدنا عمر، يبقى نحاول نحل. لا، ده يقول لك ده ما حصلش، ولو حصل ده أصلا جواز مناكحة الناصب للضرورة، هو سيدنا علي اضطر لهذا، وجعفر صادق يقول لك ده هذا فرج غصبناه، اتخذ منك كده اغتصاب. عيب، ده عيب خالص لما يقول هذا الكلام أحد من آل البيت. أمال فين العصمة بقى؟ وفين الدنيا كلها واقفة معاهم، والملائكة والسماوات والأرض والخلق والشجر والجن عيب ما يطلع منهم هذا الكلام في الآخر يعني. كما أورد في هذا الباب أيضا المجرم الحر العاملي تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان. طب دي روحوا فيها فين دي؟ طيب سيدنا علي وقال لك فرج غصبناه وما قدرش يعمل حاجة، كان ضعيف. طب النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنتي أم رقية وأم كلثوم برضو لعثمان اللي هو كافر عندكم دوت برضو. طب النبي برضو مغلوب على أمره؟ طب من مين؟ وأين الله؟ طب يعني النبي ماشي المنافقين بقى خلاص مش عارف يعمل معهم حاجة وبيتجوزوا مراته بالعافية، حتى المنافقين كمان بيتجوزوا مراته بالعافية يعني. طب أين الله؟ طب لو النبي حاشاه وهو سيد الخلق وأشجع الناس وأقوى الناس وأكبر الناس قدرا ونفسا، مش قادر يعمل حاجة للدرجات دي يعني، طب أين الله حتى يدفع عن نبيه هذا الخزي؟ هو مضطر لحاجة زي كده؟ ده لما أراد علي رضي الله تعالى عنه أن ينكح ابنة أبي جهل، عرضوا عليه أولاد أبو جهل، عرضوا على سيدنا علي ان هو يجوزوا بنتهم على السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وده مش هو اللي هيجوز حد من المنافقين ولا حاجة، ده زوج ابنته يريد ان يجمع عليها امرأة مسلمة لكنها بنت رجل كان عدوا لله. النبي وافق على هذه العلاقة؟ ابدا. قام وقال ان فلانا وعدني فأوفاني، بقول أنا جوزت قبل كده فلان ووفاني، ما عملش معايا حاجة غلط، وإن فلانا يريد أن ينكح على فاطمة ابنة أبي فلان بنت عدو الله أبي جهل، ولا والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، ما يحصلش يا علي. فإن كان يريد أن ينكحها فليطلق فاطمة، فيش كلام. النبي مرضاش بالعلاقة البعيدة دي، إن سيدنا علي نفسه مش حد تاني غريب يعني يتجوز على السيدة فاطمة مش لحاجة. طبعا على فكرة هذا الموقف كله من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينكح على بناته وما فيش حد يتحط جنبيه خالص في دي. اوعى اب يقول بنتي وما فيش حد يعمل معاها كده، لا راحت عليه، هذه للنبي فقط ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد اللي هو يتقال فيه الكلام ده هو. وشوف العلة، قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. ما فيش حد بنته بنت عدو الله دلوقتي، ولا حد بنته بنت رسول الله، عشان نقول العبارة دي دلوقتي. وكان هذا مكمن رفض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، قال لا ده ما يحصلش. ثم في حاجة كمان، قال إن فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، حتة مني، يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما أذاها. ومعلوم أن جمع امرأة على أخرى يؤذي الأولى، ده حقيقة ليس فيها أي خلاف، لكن ينظر بقى إيذاء الأولى في الأعم الأغلب في الطبيعي، يعني ينظر في المصالح والمفاسد. إيذاء امرأة إيذاء متحملا ثم هي تعتاده بعد ذلك في مقابل مصلحة امرأة أخرى مسلمة، يطيش هذا الإيذاء في مقابل هذه المصلحة، فلا يعتبر به الشرع، ولهذا الشرع لم يحرم التعدد بل حث عليه، فهو رأى أن هذه المضرة وهذا الأذى الذي يقع على الأولى أذى يحتمل في مقابل المصلحة الراجحة للثانية، فلهذا الشرع جاء بإباحة هذا بل بالحث عليه. طب مع النبي ما فيش كلام منه، ليه؟ لأن هذا الأذى الذي سيقع للسيدة فاطمة رضي الله عنها، النبي بيقول ما أذاها يؤذيني، حينتقل الأذى ده لمين؟ لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وده الوحيد في الدنيا الذي من آذاه فقد آذى الله، ما فيش حد تاني يعمل يحصل له الكلام ده. ولذلك إذا آذى علي فاطمة فقد آذى رسول الله، وإذا آذى رسول الله فقد آذى الله. طب أي مصلحة يمكن أن تقف أمام هذه المضار الثلاث؟ ما بقاش بقى موضوع واحدة ست، لا ده بقى موضوع إذاء نبي وإذاء رب، فبالتالي من لا يقف ما فيش مصلحة إطلاقا يمكنها أن تدافع هذا الإشكال. لكن في عموم الخلق زي ما قلنا في أذى بيقع طبعا، ولا شك أن المرأة تؤجر عليه أجرا كبيرا، لأنها تؤثر بنفسها وزوجها وأولادها ووقتها، والله تعالى حكم عدل لا يضيع أجر من أحسن عملا. لكن هذه المضرة وهذا الأذى كما قلنا يحتمل ويعتاد، وممكن يقع للمرأة من غير زواج زوجها عليها، ممكن زوجها يموت أصلا، فلو هي مستكترة هو يروح منها يوم ولا يومين ولا ثلاثة، ممكن يروح خالص وهتعيش مش هتموت ولا حاجة، وهتعيش وترزق وتشتغل ولا حاجة، كلها بس كده كم شهر العدة تنتهي وتنساه خالص كمان وتتجوز كمان واحد تاني، ولا في مشكلة في الأعم الأغلب يعني إلا في بعض الحالات خلاص. فإذا ده أذى متحمل بدليل وقوع ما هو أشد منه وتحمله، إنه ولو مات خالص الرجل دوت العيل الخناقة دوت لو مات أساسا كله هيعيش مفيش حد هيموت ولا حاجة تمام، لو طلقها ولم يبقها على ذمته لا هتموت ولا هيموت. فإذا لما يأتي عليها بأخرى أو بثالثة أو برابعة ده أذى صح وضرر وكل حاجة، لكن ليس في مقابل المصالح المتحققة من الزواج الثاني والثالث والرابع في حق الرجل والمرأة. لكن في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصلش، أو دي خصوصية له صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا ما فيش حد يتقال على بنته بنت عدو الله وأبو الأولى يبقى بنت رسول الله، ما فيش كلام من ده النبي بس، فدي خصوصية صلى الله عليه وسلم. ثم كما قلنا الأذى الواقع هنا أذى متعدي بينتقل بيرتفع من سقف المرأة إلى سقف النبي ثم إلى الله، فمين يقدر يقف وش القصة دي كلها؟ أحد. الشاهد إن سيدنا علي مش جوز بنت واحد منافق زي ما هم بيزعموا هذا لرسول الله، يقول لك ما بجوز منافقين، عزلهم على عثمان يعني رضي الله عنه الذي تستحي منه الملائكة، لا ده كان بفكر يجمع على فاطمة امرأة أخرى فالنبي وقف له قال له ما ينفعش. أفيظن بالنبي الذي أبى أن يجمع على ابنته أخرى أبوها كان عدوا لله أن يزوج بنتيه لعدو من أعداء الله؟ في دماغ مين الكلام ده يمشي؟ إلا في أدمغة من لا أدمغة لهم من الحمقى والمغفلين والحقدة ممن أكل الحقد قلوبهم من المجوس، مجوسي بس نقول الكلام ده، ما في حد عربي ولا حتى عنده يعني شعرة إسلام يزعم هذا الزعم، ما يقولهاش غير واحد كاره للنبي ومن بعه كل الفرقة دي كلها مش عاجبها أساسا، بس هو مكسوف يقول النبي فبيقول الصحابة دلوقتي، ولما يقدر هيقول النبي. وسمعنا ما كيف كان يسخر خانقني دوت والمجموعة بتاعته الجماعة المجرمين هؤلاء في جلسة خاصة من السيدة فاطمة الزهراء. الله، ده انتوا عايشين على حس السيدة فاطمة وبتسرقوا الخل وبتأكلوا أموالهم بالباطل وعاملين اللي فيها شهداء السيدة فاطمة ومظلومية الزهراء ومظلومية الزهراء والأفلام دي، ودي كلها كذب في كذب، وانتوا عارفين ان هو كذب. في جلساتهم الخاصة يسخرون من فاطمة رضي الله عنها، وهذا مسجل ونشر، وربما نأتيكم به يوما ما. دول بقى علية القوم، بل سفلتهم عند الله، لكن علية القوم عند الروافض كبراء المذهب، قاعدين بيتمسخروا على السيدة فاطمة ويسخروا منها. طب دول مسلمين ولا على أي مذهب إلا على مذهب المجوس بس؟ ففين بقى تقريب إيه وبتاع إيه؟ لما يجي المجرم دوت يقول لك في كتابه وسائل الشيعة باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية، فيروح قايل لك ولهذا زوج علي عمر تقية، هو في تقية في الأفعال؟ لا. ويجي هناك يقول لك جعفر هذا فرج غصبناه، ويروي نفس المجرم تاني في كتابه وسائل الشيعة بيقول إن هذا أيضا من التقية، يعني يقول قال أبو جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج منافقين، زوج منافقين أبا العاص بن الربيع وسكت عن الآخر، يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولم يصرح باسم عثمان تقية وخوفا. طب ده هو أصلا يعني هو إيه مكمن الشرف الحاصل لسيدنا علي رضي الله عنه؟ إيه اللي مخلي سيدنا علي فوق كده قوي يعني عند كل المسلمين؟ الشرف يأتي من جهتين، شرف سيدنا علي بعد الإسلام، الإسلام ده حاصل لغيره، يعني لو قلنا الإسلام فالإسلام حاصل له ولمن دونه، كل ناس عندها إسلام أو على الأقل الصحابة كلهم متساوون معه في هذا. ما هو صار في رتبة أعلى عن كثير من الصحابة بإيه؟ بناحيتين. الناحية الأولى قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من آل بيته. والثانية أنه زوج ابنته، هو ابن عم النبي وزوج بنته كمان، تمام، طبعا مع سابقة إسلامه والحاجات الجميلة دي كلها، لكن زي ما قلنا سابقة الإسلام يشاركوا فيها كثيرون لم يكونوا في رتبته، خد بالك. لكن هما ده الحاجات اللي هم حتى الشيعة نفسهم يعني بيتعلقوا بالحتتين دول قوي، هم متعلقين بعلي رضي الله عنه، وهم يعني يجعلوا هذا أعظم خصالة، أن هو ابن عم النبي فلا دخل له من فوق، تقل من فوق، ثم هو زوج ابنته، حلو قوي. فأما ابن العمومة أن هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فدي ثابتة لغير علي رضي الله تعالى عنه، ثابتة لابن عباس ولغير ابن عباس، وبالعكس ده صلتها عند ابن عباس أوثق، لأن صلتها عند علي يتوسطها واسطة غير مؤمنة، يعني معروف إجماع أهل العلم على أن أبا طالب مات كافرا، مات كافرا، والعباس كان مؤمن، وابن عباس مؤمن وأبوه مؤمن، وكذلك هنا علي مؤمن لكن أبوه كافر. صحيح وكان من أشد الناس وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف معه ما لم يقف معه أحد من الناس قط، لكن الله قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر ليس إليك. ولو كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم أبو طالب، لكن هو مش بإيده النبي، لو كان يعني على أمنيته والأمر إليه لا أدخله الجنة، لأنه يعني كان يحب جدا أن يسلم. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أسلم أبوه أبو قحافة جاء به مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد كبر، كان رجل كبير السن جدا يعني هرم، وشعره صار كالثغامة كأنه كده قطن أبيض، فجاء به يصطحبه ليسلم وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أبو قحافة يده في يد رسول الله يبايعه على الإسلام، فمكث أبو بكر يبكي، ظل يبكي بكاء شديدا، فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ هذا موقف تبكي فيه، دي حاجة تفرحك، حاجة تبسطك، إن أباك الآن مع كبر سني هذا أنجاه الله من النار. فقال والله ما على هذا أبكي، ولكن كنت أتمنى أن يكون موضع يدي أبي موضع يدي عمك أبي طالب، ولأنا لو خيرت أنا كأبي بكر لو خيرت تحب مين يسلم الآن، أبوك ولا أبو طالب؟ أو لأبو طالب يسلم أبويا؟ لا مش مشكلة أبويا. ليه؟ بكره أبويا يعني؟ لا لا، قال لأن هذا أحب إليك، وما هو أحب إليك أحب إلي. وده واجب كل مسلم أن يكون ما يحبه الله ورسوله أحب إليه مما يحبه هو. فأبو بكر مدرك أن إسلام أبي طالب كان سيدخله من السرور والفرح على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إسلام أي أحد من آباء الصحابة، فكان يتمنى هذا وجميعا نتمنى ذلك، لأن هذا كما قلنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قضي الأمر، ولله في خلقه شؤون، ولله في ذلك حكم، إن أبو طالب يسلم، إن أبو طالب يكفر يموت كافرا مع شدة وقوفه مع المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظه عليه ورده عنه والكلام العظيم ده، الأفعال العظيمة دي كلها، ومع ذلك يختم له بالكفر. وفي حين يسلم كثير من الكفار ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لله، هذا لله تعالى فيه حكمة، نحن نسلم لأمر الله عز وجل في هذا. فشاهد إن هذا السبب الأول في أسباب شرف سيدنا علي يشاركه فيه غيره، بل ربما غيره يسبقه في ذلك، وسبق الإسلام كما قلنا معاه غيره. وكمان الحاجة الثانية تزوجوه ابنة النبي، فلئن كان النبي يزوج منافقين فما يضمننا أن علي خرج من هذا؟ يجي لي واحد يكره علي يقول لي في علي كما قال مبغض عثمان في عثمان، وما يرد به ساعتها شيعة علي سيرد به شيعة عثمان أو السنة. إيه يعني؟ اللي هيقول لي إن هو زوج عثمان هو منافق، أو إنه يقول له بقى المعاكس يعني على سبيل الافتراض والإلزام، وزوج عليا وهو منافق وبرضه ده كان منافق زي وزي، إيه الفرق؟ كيف أخرجت عليا من النفاق؟ بما الذي تخرج به علي نخرج به عثمان، هي بالضبط، رد علي. وده إلزام فقط، ليس لا نعتقد هذا طبعا إطلاقا يعني لا في علي ولا في عثمان، لكن القوم كما قلنا لا دين عندهم، وفي الآخر يقول لك تقريب من تقريب إيه وبتاع إيه، ده تخريب مش تقريب. فبالتالي اللي يدعو للتقريب مع وجود هذه الروايات التي تهدم التقريب وحتى تغلق أي باب يفتح له، هؤلاء متلاعبون، دول ناس بتلعب بتهرج. وإلا اللي عايز تقريب يروح الأول يرجع شوف بلاء العظيم دوت وبلاويه ومصايبه ما لهاش حد في كتبه المتراكمة، يبدأ يرد عليه وينسخه ويتأخذ موقف واضح، وبعد كده يجي نقول نشتغل على نظافة. لكن إيه ده تقريب؟ إيه زي واحد بالظبط كده عنده غرغرينة دراعه ضرب كله بقى في بعضه عايز يتقطع، وجاي بس كده فوق عمال ايه يحط لي مش عارف ايه وبتاع ايه وناسي البلاوي اللي جوه. مهما يعمل فوق لو قاعد هو يداوي في الجلد كده من فوق ويحط مش عارف ايه بتاعه ويعمل عمليات مش عارف ايه وحركات وبتاع عايز يحسن المنظر الظاهر دوت بس، وجوه فيه غرغرينه يفيده ذلك، بالعكس ده جسمه كله هيضرب ان كان هو متوقع يقطع ذراعه فقط، بما يصنع هذا سيموت كله. وده اللي بيحصل بالفعل، جوه مصايب متلتله ويقول لك نعمل تقريب بس بيني وبينك بيننا وبين بعض دلوقتي يعني، والبلاوي دي اوديها فين؟ وقول لي موقفك منها الاول، تعال اطلع كده قول انا بريء من كل هؤلاء، وكل من يقول هذا فهو كافر او خارج عن المله او ضال، تبرأ من كتبك اللي بتقول هذا الكلام الفارغ ومن ائمتك الذين ينصرون هذه الاقوال الفارغه الكفريه، وتعال نقعد نتقارب بعد كده على دماغنا من فوق مع الناس، احنا نجي لك لغايه بيتك كمان ونبوز دماغك، لكن وانت قاعد في وسط المعجنه دي ووسط الطين دوت تقول نتقارب ايه؟ ده اول اثر سلبي من اثار حكايه التقي، ان هي في الواقع بعدت مش قربت في الوقت اللي هم بيستغلوها للتقريب، بس هي بتبعد زي ما قلنا كده. ثانيا أنهم جعلوا، وده كأنه تكملة لما سبق، عقيدة التقية جعلوها مخرج من الاختلاف والتناقض في أخبارهم وأحاديثهم. شوف ما فيش حد من عقلاء الشيعة لا سيما علماؤهم المطلعين السابقين إلا ويقر إقرارا واضحا بأن كتبهم فيها من الاختلاف ما لا يوصف ما لا يوصف، وفيها من التناقض ما لا يمكن جمعه أبدا، ده كلام علمائهم. ولهذا الطوسي عمل كتاب تهذيب الأحكام، عشان كده هو نفسه قال في المقدمة كده، قال إحنا عندنا ما عندناش خبر ولا أثر ولا حكاية ولا رواية إلا وفي كتبنا ما ينقضها ويخالفها ويعني على نقيضها يعني. وبعدين قال مما جعل كثيرا من الشيعة تدعو التشيع، اللي بيفهموا بيمشوا، لكن اللي مصر يبقى ما بيفهمش خليه قاعد، خليه ما فيش في خير، لو كان في خير ما كانش قاعد، فدام هو مبسوط كده خليه، ربنا يعافينا وإياكم. تمام. والطوسي قال هذا الكلام وغير غير ما واحد يعني، ولذلك كثير منهم خرجوا من كثير من العقلاء يعني تركوا التشيع لما بدأ يفوقوا يخلعوا. ثالث أثر من الأثار السلبية لهذه العقيدة الضالة إنهم قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لا ينسون ولا يسهون ولا يخطئون، مع أن الناس حفظوا عنهم ما يخالف ذلك، يعني كتبهم نفسها زي ما احنا كده شفنا في الحاجات الماضية أنهم قالوا إن الأئمة ليس لا يقع منهم السهم، ما لا يسهون. بعدين تلاقي هم أنفسهم الأئمة يقول لك من لا يسهو هذا هو الله، ويقولوا من قال هذا فهو ملعون، من زعم أنه لا يسهو نبي. هم أئمة الشيعة نفسهم يرون، اللي هم أهل البيت يعني رضي الله عنهم، يرون أن من يقول بعدم جواز السهو على الأنبياء ضال الأنبياء، وهم نفسهم الشيعة يقول لك لا، هم لا، الكلام عنهم متواتر في أنهم لا يقع منهم السهو ولا حتى سهو ولا السهو أولا السهو. طب بقوا كده آلهة ما فيش مشكلة، فتجد الكلام ونقيضه. أما فين العصمة دي؟ العصمة دي ما فيش حاجة خالص، يعني ما بيغلط ولا بيسه ولا يقع منه كلام خاطئ ولا غلط ولا سهو ولا قصد ولا عمد ولا كلام من ده خالص. فتب يعني ما إيه دوت؟ إيه الكلام الفارغ دوت؟ العكس الكلام دوت؟ يقول لك لا، ده تقية. هم لما قالوا دوت قالوا تقية، وده هو الحقيقي. شوف الكلام اللي يخالف السنة فين، ده قالوا ده الحقيقي، وما يوافق السنة ده التقية. ولذلك قال سليمان بن جرير إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. وإحنا هذا كلام قلناه كتير، قال إن مش ممكن تعرف إن هم بيكذبوا، إن هو يكذب زي ما هو عايز، الأئمة تكذب زي ما هي عايزة، اللي هم العلماء بتاعتهم يعني، مش مثل البيت يكذبوا وخرفوا وفبركوا براحتهم، تيجي تمسك تقول له ايه دي، ما انت قلت كده امبارح والنهاردة تقول كلام تاني، وامبارح واول يقول لك لا انا قلت هذا تقية وهذا هو الحق. طب انت بتقول ان ده هيحصل وما حصلش، بلاش، ده مش كلامك انت بقى، انت المفروض عالم الغيب يعني، وعارف مطلع على ما في لوح المحفوظ، وعارف يحصل بكره ايه وبعد بكره والكلام ده كله، وقلت بكره فلان هيموت ما ماتش، يقول لك والله دي مش من عندي، دي من فوق من عند ربنا، بدا لله في ذلك شيء، ربنا رجع في كلامه، وهذا كفر، هذا كفر. فاخترعوا لهم البداء ان هو ربنا بيظهر له حاجات بعد حاجات، كان ربنا يعني خلاص قضى ان هو يموت فلان، بعدين شاف ان لا احسن يخليه عايش، موته بعد 5 سنين ان شاء الله. فكده عمرك ما تمسكه خالص، كل لما تيجي يقول لك انا قلت لك بكره، هو النهارده ايه النهارده؟ النهارده مش بكره، ان انت قلت لي بكره تعالى، هو النهارده النهارده ولا النهارده بكره؟ النهارده النهارده، يبقى بكره ان شاء الله، وبكره بقى بقابلني بكره، دي تيجي امتى؟ دي النصابين يعني، زي ما كان المهدي مستخب ما حدش عارف عنه حاجه، ولا حد هيشوفه خالص ان شاء الله، ولا الا ما يشوفوا افاهم هيشوفوه ان شاء الله يعني. فبرضه كل حاجه شغل حواه، تحس ان الناس دي شغالين في سيرك، كلام كله داخل في بعضه، مفيش حاجه ماسكه في بعضيها خالص، لا تمسك لهم راس ولا رجلين، زي القراميط كده يعني. فالراجل ده الجريري دوت ينسب له هذه الفرقه، لانهم خرجوا من هو خرج وانتقل بقى زيدي، واخد بالك؟ قال ان انا مع، لا انا مش ممكن، الناس ديت اي لا يمكن الوقوف على كذبهم ابدا، عندهم تقيه وبداء، تقول لك تقيه دي بداء، خلاص بقى اروح فين انا فيك. كذلك ايضا من اثارها السيئه انها جعلت انها اصبحت وسيله للكذب على الائمه، فيردون مثلا كلام الامام الباقر او الامام الصادق جعفر رضي الله عنهم الذي سمعه منه جماعه من الناس بحجه انه قاله تقي لانه كان في المجلس احد السنه فكان خايف منه، فيطلعوا الائمه كلهم جبنة لما يجي تيجي روايه عن جعفر الصادق او عن الباقر او عن سيدنا علي او عن اي حد من اهل البيت رضي الله عنهم جميعا توافق مذهب السنه، يقول لك لا لا لا لا دي قالها تقي، سيبك من دي. واذا روى الكذابون عنه ما لا يدخل العقول، اذا روى جابر الجعفي أو غيره من الزنادقة والغلاة كلاما لا يستساغ مستبشع كما يقولون هم، يقول لك هذا هو الحق فجرأوا الكذبة. بقى الكذاب بيكذب هو مش شايل هم، أهم حاجة أنك أنت أوعى توافق السنة، أنت أكذب براحتك بس خد بالك أنت بتكذب تكون مخالف للسنة، لأنك لو وافقتهم لو حتى علي نفسه قال هذا الكلام وافق السنة هيقول لك لا ده غلط ما كانش واخد باله وأن ده تقية لكن لو أنت كذبت قلت أي حاجة بلام تخالف السنة يقول لك لا كلامك صح وأنت الحقيق بالروايات عن جعفر. فإذا روى الكذابون عن جعفر قبلوا كلامهم لأنه مخالف للسنة ومخالف للحق، وإذا روى الصادقون عن جعفر ردوا كلامهم لأن هذا قال لك هذا قالوا تقية كان في مع واحد سني، فمتى يوثق بذلك؟ ومن أظهر الأمثلة على هذا ما رواه الإمام زيد بن علي، الإمام زيد بن علي وهو من آل البيت، يروي عن أبائه عن علي رضي الله تعالى عنه كما يروي ذلك كتب الشيعة أنه قال جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت الوضوء فقال لي تمضمض واستنشق واستن تسوك يعني، ثم غسلت ثلاثا فقال لي قد يجزيك من ذلك المرتان يكفيك اثنين من ثلاثة، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة يكفيك مرة، وغسلت قدمي، سيدنا علي بيقول وغسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار. ففي هذا الحديث أن عليا رضي الله عنه، هذا يرويه مين؟ مش السنة، ده زيد بن علي عن آبائه عن علي بيرويه أن علي كان بيغسل قدميه والنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا خلل بين الأصابع فأقره على الغسل وأمره بالتخليل. ومذهب الروافض مسح القدمين مش الخفين، مسح القدمين نفسيهم مش غسلهم ولا المسح على الجوارب ولا الحاجات دي. طيب نعمل ايه في الحديث ده؟ ده حديث شيعي يرويه اهو، يرويه آل البيت بعضهم عن بعض، المفروض يبقى حجة عليكم يا متبعي مذهب آل البيت كما تزعمون. يجي عمك الحاج الطوسي فايه يقول لك هذا خبر موافق للعامة، الخبر ده موافق للعامة اللي هم السنة يعني، وقد ورد مورد التقية، وده تقية لأن المعلوم الذي لا يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم السلام القول بالمسح على الرجلين. ثم قال إن رواة هذا الخبر كلهم عامة ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به. طبعا سيدنا علي ده شيخ الإمام الزيدية زيد بن علي، وهو راوي الحديث عن أبائه عن علي وهو من آل البيت، لا ما مش هنعمل به. ليه؟ لأنه مخالف، لأنه موافق لأهل السنة، مش ممكن نعمل به. المعروف عندنا مذاهبنا المجوسية يعني ان احنا نمسح على اقدامنا، نمسح ما نغسلش. طب حديث باسناد اهل بيت كلهم معصومين، كلهم عندك معصومين دولي، ده من الائمة المعصومين اهو، لا مش هناخد بيه، ده موافق للسنة، احنا ناخد اللي مخالف للسنة بس. فأي شر ابعد من ذلك؟ هذا الحديث له بقية تموها في لقاء قادم ان شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.